الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وأقول كلام هذين الفاضلين في غاية السخافة والركاكة، مع أنه أقرب إلى الصواب من كلام غيرهما من أهل الكلام في هذا الباب، وذلك لوجوه. إذا يتذكر الإخوة، قلنا بأن المشكلة الأصلية التي تواجه القائلين بالمعاد الجسماني تقوم على هذا الأساس، وهو أنه وراء هذه البنية المحسوسة والجسم المادي المحسوس، هل توجد حقيقة أخرى أو لا توجد؟ بناء على نظرية اللا مجرد في الوجود سوى الله، إذن لابد أن يقبل هؤلاء أنه زيدية زيد بهذا البنية المادية الجسمانية. ولكن من جهة أخرى أيضا، أن إعادة المعدوم بعينه ممتنعة، إذن من هنا لابد أن يصور هؤلاء الأعلام ماذا لنا؟ يصوروا لنا كيف أنه يحصل بالموت الإنعدام أو لا يحصل الإنعدام. قالوا أنه لا يحصل الإنعدام، إذن ماذا يبقى؟ قالوا تبقى هذه الذرات. ومن هنا جاءوا إلى النظريات التي أشرنا إليها فيما سبق، وهو أنه بالاتصال وباجتماع هذه الأجزاء يكون زيد، وبتفرقها لا يكون زيد، ونظريات أخرى أشرنا إليها فيما سبق. صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه يريد أن يناقش المعاد الجسماني بهذا التصور الذي يقوله هؤلاء، خصوصا بعد إيمانهم أن زيدية زيد بهذه الأجزاء المكونة له، لا شيء وراء هذه الأجزاء المكونة له. فتعالوا معنا إلى بعض الإشكالات التي ذكرها. الإشكال الأول الذي يذكره صدر المتألهين يقول: إنه مبني على أن شخص زيد لم ينعدم منه بالموت إلا نسب وإضافات بين أجزائه. لو قلنا لأنه زيد هو هذه الأجزاء، هذا المليون جزء مع هذه النسب، نقول حي. مع انعدام هذه النسب والارتباطات والتركيب والتأليف الخاص، نقول ماذا؟ ميت. ومن الواضح أن وجود هذا التأليف والتركيب وعدم وجوده أمر عرضي أو ليس كذلك؟ أمر عرضي، فمرجعه إلى أن الحياة أمر عرضي ولا يمكن الالتزام بذلك. قال أن هذا الكلام مبني على أن شخص زيد لم ينعدم منه بالموت إلا نسب وإضافات بين أجزائه، ونظم وترتيب بين أعضائه. لازمه ما هو؟ فيلزم أن تكون الحياة من مقولة المضاف، وهو ظاهر الفساد. هذا محذوف لي. لو قلنا أن زيد الآن زيدية زيد بماذا؟ يقول باجتماع أجزائه، حياته باجتماعه، موته بماذا؟ بتفرق أجزائه. إذن الحياة والموت مرجعه إلى ماذا؟ إلى أمر عرضي، اجتماع الأجزاء وتفرق الأجزاء. والثاني أيضا إشكال آخر، كون أجزاء زيد مثلا منحصرة في الجواهر الفردة، يعني الزيدية زيد بهذه الأجزاء التي لا تتجزأ، لأن المفروض أنه لا يوجد شيء وراء هذا الهيكل المحسوس الجسماني. كون أجزاء زيد مثلا منحصرة في الجواهر الفردة، لا يلزم أن تكون تلك الجواهر إذا ركبت تكون زيدا. أنتم قبلتم بأنه زيد إذا اجتمعت أجزاؤه فهو حي، إذا تفرقت أجزاؤه فهو ميت. يقول لازمه خصوصا إذا قبلتم ذيك النظرية الذي قالت بأنه لا يشترط أن يكون التركب شخص التركب السابق، بل يكفي أي نوع من أنحاء التركب، نوع التركب شرط لا شخصه شرط. تقول لازمه أنه لو وجد بأي كيفية هذا التركيب لكان زيدان، ولا يلتزم أحد بذلك كون أجزاء زيد. بل لا لا شلون عيدوا سؤالكم؟ اي بل اذا صارت نوع لا يمكن الالتزام بها، لا بد ان تكون شخصا. وهو كذلك كون اجزاء زيد مثلا منحصرة في الجواهر الفردة كما ذكرتم انتم، لا يلزم أن تكون تلك الجواهر إذا ركبت تكون زيدا، سواء كان تركيبا وترتيبا مطلقا على أي وجه كان أو على نظم مخصوص. على أي وجه كان التركيب النوعي، على نظم مخصوص التركيب ماذا؟ الشخصي. وإلا لو قبلنا، وإلا لزم على الأول، يعني لو قبلنا أن التركيب النوعي شرط للتركيب الشخصي، وإلا لزم على الأول أنها هذه الأجزاء لو ركبت منها كرة مصمتة كانت هذه الكرة ماذا؟ زيدان، لأنه لم نشترط تأليفا وتركيبا بعينه. وعلى الثاني أن يكون زيدا، يعني لو اشترطنا العينية، وعلى الثاني أن يكون زيدا الميت في بعض من الأحيان أن يكون حيا. لماذا؟ إذا وقعت أجزاؤه على هذا النظم مع كونه ميتا. هذه كلها مولانا مرجعه إلى الإشكال الذي ذكرناه، وهو أنه وراء هذا البدن يوجد شيء أو لا يوجد شيء، وبالموت ينعدم ذلك الشيء أو لا ينعدم. إذا قلنا أنه ينعدم واقعا القضية مشكلة للحل، لا يبقى لنا إلا أن نقول أنه بالموت لا ينعدم شيء، فما هو زيد لا ينعدم بالموت، وما انعدم بالموت ليس بزيدين. هذه لابد أن نقبل هذه، وإلا مسألة المعاد غير قابلة للحل. ما ينعدم بالموت ليس بزيد، وما هو زيد لا ينعدم بالموت، حتى لا تأتي عندنا مشكلة إعادة المعدوم بعينه، لأن حقيقة زيد هي شيء وراء هذا البدن، وبالموت تنعدم تلك الحقيقة أو لا تنعدم. فما هو زيد لم ينعدم بالموت، وإنما ماذا صار؟ انتقل من نشأة من عالم إلى عالم آخر. ومن عدم من زيد، ها؟ ومن عدم بالموت وهو بدنه، هو زيد وليس بزيد، لم يكن زيدان. إذن ما هو زيد لم ينعدم، وما هو معدوم لم يكن زيدان. نعم، أنا ما أقول إذا فقط إذا قلتم بأنه أساسا زيدية زيد بماذا مولانا؟ الآن أنت حي وبعد 100 سنة إن شاء الله يقال ميت. خب الآن حياتك وموتك بماذا؟ بتفرق واجتماع الأجزاء، هذا حياة لو شيء آخر. نريد أن نعرف حياة شيء، حياة زيد، ممات زيد بماذا؟ باجتماع الأجزاء وتفرقها أو بشيء آخر؟ هذا الإشكال الأول كان. الإشكال الثاني، إذا قلنا بالاجتماع وبالتفرق، خب أي نحو من أنحاء الاجتماع والتفرق؟ الاجتماع النوعي والتفرق أو الاجتماع الشخصي؟ فإن قلتم النوعي يرد إشكال، وإن قلتم الشخصي يرد إشكال آخر. وعلى الثاني أن يكون زيدا الميت في بعض من الأحيان حيا إذا وقعت أجزاؤه على هذا النظم مع كونه ميتا. فلا فرق بين أن نقول أن التركيب جزء من زيدية زيد أو شرط ماذا؟ خارج. سواء كان هذا التركيب جزءا من زيد أو شرطا خارجا عن زيد. جيد، هسه تعالوا معنا إلى عبارة صفحة 168. هناك تقريبا في وسط الصفحة كان وكذا على ما ذهب إليه المصنف حيث قال الجسم هو الصورة الاتصالية. هاي عبارات من كانت؟ عبارات الدواني عندما شرح عبارات المحقق الطوسي. نقل عن المحقق الطوسي قال بأنه حقيقة الجسم هو الصورة الاتصالية، يعني أن المحقق الطوسي لا يقبل نظرية أن الجسم مركب من مادة أولى وصورة جسمية. هذا مطلبه. المطلب الثاني وأن هذه الصورة الاتصالية تبقى بعينها حال انفصال الأجزاء بعضها عن بعضين. إذن بالموت ينعدم الجسم، يريد أن ينسب إلى الطوسي أو لا ينعدم الجسم؟ الجسم لا ينعدم. التفت لي مرة أخرى، نسب إلى المحقق الطوسي أنه لا يؤمن بالمادة الأولى، وإنما يرى أن الجسم هو مجرد الصورة الاتصالية كما قرأنا في الأبحاث الفلسفية. بالموت ينعدم الجسم أو لا ينعدم الجسم؟ قال وأنها تبقى بعينها حال انفصال الأجزاء بعضها عن بعض. فإذا الجسم ينعدم أو لا ينعدم؟ إذن إذا أعدناه يوم القيامة إعادة للمعدوم أو ليس إعادة للمعدوم؟ ليس إعادة للمعدوم. هذا نسبه لمن؟ نسبه إلى المحقق الطوسي. الآن صدر المتألهين يريد أن يناقش هذه النسبة، وأن الذي قاله المحقق الطوسي غير الذي أنت تقوله. ما أدري واضح المطلب؟ يقول والمحقق الطوسي لم يذهب ولا غيره، مو فقط المحقق الطوسي لم يذهب ولا غير المحقق الطوسي ذهب إلى ذلك. ماذا لم يذهب؟ يقول أنت فرفته أن الجسم بعد الانعدام أيضا الجسم باق وإن تفرقت الأجزاء. يقول أن المحقق الطوسي لا يقول أن الجسم باق بعد انعدام الصورة، يعني الأجزاء، يعني تفرق الأجزاء، وإنما الباقي هو المادة للجسم، وأنت لم تميز بين المادة وبين الجسم. أنت تصورت أن المحقق الطوسي يقول بالانعدام أن الجسم يبقى وإن كانت الصورة زائلة. الجواب أن الذي يبقى مو الجسم، وإنما الذي يبقى هو ماذا؟ هو المادة. الجسم بشرط لا والمادة لا بشرط، وأحدهما غير الآخر. أساسا يستحيل بقاء الجسم بلا صورة، محال أن يبقى عندنا، لأن الجسم هو أمر جنسي، والأمر الجنسي لا يوجد إلا بوجود صورة من الصور من قبيل الحيوان. فإن الحيوان يمكن أن تذهب الغنمية والبقرية والطائرية كلها تذهب وتبقى الحيوانية أو لا يعقل؟ لا يعقل، لأن الحيوانية جزء جنسي، والجنسي لا يعقل أن يتحقق إلا مع جزء صوري وفصلي، والجسم أيضا كذلك. فما نسبته إلى المحقق الطوسي من أنه يقول يبقى الجسم بلا صورة، خلطت بين الجسم وبين المادة. واضح الإشكال؟ قال والمحقق الطوسي لم يذهب ولا غيره، ولا غير المحقق الطوسي من العقلاء القائلين بنفي الهيولى، لأن الطوسي وجملة من المحققين لا يقولون أن الجسم مركب من مادة وصورة، القائلين بنفي الهيولى إلى أن الجسم المعين، يعني فرد الجسم الذي هو فرد للجسم المطلق بالمعنى الذي هو جنس، يقول لا ينعدم. لا يقول أحد نعم، الذي لا ينعدم عندهم هو ماذا؟ هو الجسم بالمعنى المادة، لا الجسم بالمعنى الجنسي. واضح العبارة؟ قال بالمعنى الذي هو جنس هذا يبقى، يقول أبدا لا يذهب إلي هذا، لا الطوسي ولا غير الطوسي، لا بالمعنى الذي هو مادة، نعم هذا يبقى. يقول لم يذهب ولا غيره إلى أن الجسم المعين، خلي ذهنك هذه، إلى أن الجسم المعين، افتحوا شارحة الذي إلى قوله مادة. العبارة هكذا تصير، تقول لم يذهب الطوسي ولا غير الطوسي إلى أن الجسم المعين لا ينعدم بالتفريق، وإنما الذي لا ينعدم عندهم ماذا؟ هو الجسم بمعنى المادة، مو الجسم بمعنى الجنس. يعني الجسم لا بشرط، لا الجسم بشرطي لا. واضح صار هذا المعنى؟ إذن الذي إلى قوله هو مادة، هذه اجعلوها بين شارحتين. ومطلب صدر المتألهين في مناقشة الدوان هذا يقول: ولم يذهب الطوسي إلى أن الجسم المعين، ما هو الجسم المعين؟ يعني فرد الجسم المطلق الذي هو المعنى الجنسي. أن الجسم المعين لم يذهب الطوسي لا ينعدم بالتفريق، بل هذا ينعدم بالتفريق. بعد ما الذي يبقى؟ قال: وإنما الذي لا ينعدم عند الطوسي وغير الطوسي هو الجسم بمعنى المادة، يعني الاستعداد. وإلا الجسم بالمعنى الجنسي فإنه يستحيل أن يبقى من غير صورته، لأن قيام أحدهما بالآخر قيام اتحادي، فمع زوال أحدهما يزول الآخر. نعم، يكون هذا مادة لشيء آخر. إنما الذي لا ينعدم عندهم هو الجسم بمعنى المادة. ما هي الجسم بمعنى المادة؟ وهو الذي يكون مستمر الوجود في مراتب الاتصالات والانفصالات، الذي يبقى في الاتصال ويبقى بعد الانفصال هو المادة، لا الجسم بالمعنى الجنسي. لا، ما هو الجسم بالمعنى الجنسي؟ الذي لا وجود له محصلا إلا بصورة أخرى مقومة للجسم، مخصصة لطبيعته الجنسية تخصيصا تميز ذلك الجسم أو ذلك النوع من بين سائر الأنواع تميزا ذاتيا. وهذا معنى اتفق عليه جميع الحكماء، وقد اتفق جميع الحكماء وأتباعهم على أن الجسم، أي جسم بما هو جنس، أن الجسم بما هو جسم مطلق لا وجود له في الأعيان. يعني نحن يوجد عندنا شيء في الخارج، جسم لا هو جماد، لا هو نبات، لا هو معدن، لا هو حيوان، يمكن أو لا يمكن؟ هذا غير معقول. على أن الجسم بما هو جسم مطلق لا وجود له في الأعيان، يعني كانت تامة، ويستحيل أن يبقى، يعني كان الناقص، ويستحيل أن يبقى معرى عن جميع الصور حدوثا وبقاء. ولا الجسم المعرى عن كافة الصور الكمالية مما يمكن أن يوجد في الخارج. وإنسانية الإنسان ليست بمجرد الجسمية. إذا كانت إنسانية الإنسان بمجرد الجسمية، قل لازم أن يكون كل جسم إنسانا، ولا يلتزم أحد بذلك. وإنسانية الإنسان ليست بمجرد الجسمية، وإلا كان كل جسم إنسانا. وكذا زيدية زيد ليست بمجرد أجزاء مادية كيف كانت، وإلا لكان إذا صارت تلك الأجزاء متفرقة متباعدا بعضها عن بعض في أطراف العالم لابد أن تبقى زيدان. إذن زيدية زيد شيء وراء هذه الأجزاء مع الاتصال، ووراء هذه الأجزاء مع الانفصال. وكيف يصح لعاقل أن يذهب إلى أن جسما مخصوصا كهذا الفرس إذا قسم أقساما وفرقت أجزاؤه كان بعينه باقيا حال التفرق؟ نفسه هذا، لأنه أنتم تفترضون إعادة المعدوم بعينه، تفترضون هذا، وهو أن هذه الأجزاء اجمعوها مرة أخرى تكون فرسا، تكون زيدا. هذا مدعاكم، ليس أكثر من ذلك. إنما الكلام في الإشكال الثالث وهو التناسخ. إذا يتذكر الإخوة في الإشكال السابق، المحقق الدواني قال: إما أنه لا تناسخ موضوعا فهو خارج عن بحث التناسخ تخصصا، وإذا كان داخل في موضوع التناسخ موضوعا فهو خارج تخصيصا للأدلة السمعية. هذا تقدم بيانه فيما سبق. فيما يتعلق بأنه خروج تخصيصي، صدر المتألهين لا يناقش ذلك، يقول: لأنه ثبت لكم فيما سبق أن استحالة التناسخ مسألة عقلية وليست مسألة سمعية وليست مسألة نقلية حتى تقبل التخصيص. لذا هذا الشق الثاني بعد لا يناقشه. لماذا لا يناقش؟ باعتبار أنه ثبت في الأبحاث السابقة أن مسألة التناسخ نقلية أو عقلية. يقول ثبت في أبحاث سابقة أن استحالة التناسخ أمر عقلي لا أمر نقلي، إنما يحاول أن يقف على مسألة التناسخ العقلي، وأن المقام داخل موضوعان لا أنه خارج موضوعان، بعبارة عفوا خارج موضوعان لا أنه داخل موضوعان. يعني رجوع النفس وتعلقها بالبدن بنفس بدنها السابق لا ببدن آخر. والكلام أنه هذا البدن السابق كانت مجموعة من الأجزاء تفرقت ثم اجتمعت، فالنفس تأتي وتتعلق ببدن آخر لو بنفس بدنها فبمنسبة بدنها. يقول أدلة استحالة التناسخ إنما قالت تعلق النفس ببدن آخر محال، أما تعلق النفس بنفس بدنها السابق فلم تثبت استحالته عقلا. هنا صد المتألهين يريد أن يناقش هذا الفاظ. الثالث أن مفسدة التناسخ بحسب المعنى لا بحسب اللفظ، يعني أن البحث مرتبط أن هذا هل هو من التناسخ أو ليس من التناسخ، مو أنه هو من التناسخ ولكن خرج تخصيصا. إن مفسدة التناسخ بحسب المعنى كما ذكره وارد ها هنا بلا مرية بلا ريبين، وهي لزوم كون بدن واحد ذا نفسين. ما هي كان محذور التناسخ عندنا فيما سبق؟ أنه يلزم أن يكون لبدن واحد نفسان، ويستحيل أن يكون لبدن واحد نفسان. لماذا؟ لأن العلاقة بين النفس والبدن ليست علاقة اعتبارية، ليست علاقة صناعية، وإنما هي علاقة طبيعية، ويستحيل أن يكون بين بدن واحد ونفسين علاقة طبيعية. نعم إذا كانت العلاقة علاقة اعتبارية علاقة صناعية فيمكن لبدن لملك واحد أن يكون له مالكان مثلا، هذا لا محظور فيه. أما إذا بنينا على أن العلاقة طبيعية علاقة اتحادية علاقة وجودية بعد لا يعقل أن يكون لبدن واحد نفسان. فإن تلك الأجزاء الآن يبدأ بالمناقشة. يقول هذه الأجزاء التي تفرقت وهي زيد أجزاء زيد، هذه الأجزاء التي تفرقت بقيت على استعدادها لتعلق النفس بها أو لم تبقى؟ يقول شقان، فإن قلتم بقيت على استعدادها لتعلق النفس بها ويلزم أن تكون ميتة حية لأن الاستعداد باق فالنفس ملتحقة بها فتكون حية، والمفروض أنها ميتة فيلزم اجتماع ما يشبه النقيضين، حي وليس بحي، ميت وليس بميت. وإن قلتم أن الاستعداد لتعلق النفس زال وعند الاجتماع يوجد لها استعداد، أحسنتم، استعداد جديد، فإذا وجد الاستعداد الجديد تستحق نفسا يلتحق بها أو لا تستحق؟ هنا يوجد شق ذهنكم يمين. الشق الأول أنها تستحق نفسا من مفيض الصور، والمفروض أن لها نفسا سابقة فيلزم تعلق نفسين ببدن واحد، وهذا هو التناسخ الممتنع. أما إن قلت لا، لماذا تفترض نفسا أخرى؟ نفس النفس السابقة هي التي تتعلق به. هذا الشق الثاني الذي يأتي الكلام، خلنا نقرأ هذه. يقول فإن تلك الأجزاء، أي أجزاء؟ هاي الأجزاء التي تفرقت بالموت. فإن تلك الأجزاء لو كانت قابليتها لتعلق النفس حين التفرق تلك القابلية باقية لم تفارق عنها النفس، لم تفارق عنها النفس. إذا كان الاستعداد باقين لتعلق النفس فإذا لابد أن تكون حية، والمفروض أنها ميتة فيلزم أن تكون حية ميتة. قال هذه خلوا فارزة بعد باقية. يقول فإن تلك الأجزاء بعد التفرق، يعني الأجزاء المتفرقة، لو كانت قابليتها لتعلق النفس حين التفرق تلك القابلية باقية، إذا تفارقها النفس أو لا تفارقها؟ أو الاستعداد باقي؟ ما هو الماء؟ ماكو ماكو. عندنا أن الحياة، الحياة، الحياة اجتماع الأجزاء والموت تفرق الأجزاء. شيء آخر ما عندنا. المفروض أنه الحياة هي اجتماع الأجزاء والموت هو تفرق الأجزاء. فنسأل أن هذه الأجزاء اللي تفرقت استعدادها للحياة باق لتعلق النفس بها باق أو زائل؟ ما عندك شق ثالث بين نقيضين. إن قلت الاستعداد باق قل لا تفارقه النفس، والمفروض أنه فارقته. إن قلت زال الاستعداد إذا تحتاج إلى استعداد جديد. ياهو شلون شلون؟ بلي. إذا الاستعداد ما موجود بقى. لا، هو الجزء جزء مركوب. أقول بأنه أساسا إحنا نقول أن هذه الأجزاء جميعا الآن فيها استعداد تعلق النفس أو ليس فيها استعداد تعلق النفس، شقين لا ثالث له. إما أن تقول الاستعداد باق أو غير باق، يدور بين الوجود والعدم، ما تقدر تقول باق بشرط الاستعداد إما موجود. إذا قلت أنه مانع يعني الاستعداد موجود أو غير موجود؟ غير موجود. هذا من قبيل أن تقول هاي النار محرقة ولكن النار ما هو، ولكن الماء والرطوبة مانعة، إذن الإحراق موجود أو غير موجود؟ غير موجود بعد، فقط أكو اقتضاء، والاقتضاء غير بالفعل الإحراق. إحنا الآن دا نسأل استعداد هذه الأجزاء لتعلق الروح، هذا الاستعداد موجود بالفعل أو غير موجود؟ إن كان موجود فلا بد أن تكون الروح متعلقة والمفروض أنها ميتة. إن كان غير موجود إذا لكي يوجد لا بد أن يتوفر ولو شرط ولو ارتفاع مانع، ولو وجد بعد ذاك استعداد آخر غير هذا الاستعداد الأول الذي زال بالتفرق، الذي صار استعدادين. بل لا، الروح موجودة، التعلق ما منقطع، مستحيل إنه إذا انقطع إذا تحصل الانقطاع التام يتحقق الموت، وليس بموت، في النوم لا يحصل الموت. التعلق موجود ولكن بدرجات ضعيفة، لذا في بحث النفس الفلسفي من المنظومة احنا ذكرنا قلنا بأنه التعلق موجود ولو بدرجة نباتية ولو بدرجة حيوانية ضعيفة، وإلا لو كانت انقطاع تاما لحصل الموت، مع أن الموت ليس موتان، يعني النوم ليس موتان. قال حين التفرق باقية لم تفارق عنها النفس، فكان زيد حال الموت حيا وقد فرض ميتا، اجتماع للنقيضين. وإن لم تكن تلك القابلية، وإن لم تكن باقية، إذن تحتاج إلى ماذا؟ هسه لم تكن باقية إما لعدم المقتضي أو لوجود المانع، لا فرق في ذلك، المهم الاستعداد غير موجود بالفعل. وإن لم تكن باقية فاحتاجت تلك الأجزاء في قبولها للنفس إلى انضمام أمر إليها به، أي بذلك الأمر تستعد أو يستعد الجسم لقبول النفس، فإذا انضم إليها ذلك الأمر وصارت مستعدة، بعد هذا استعداد آخر غير الاستعداد الأول، وصارت مستعدة باستعداد آخر جديد، قلنا نظام السنة الإلهية أن يفيض نفسا، والمفروض لها نفس سابقة، فيلزم أن يكون لبدن واحد نفسان، لا بد أن يفيض عليها من المبدأ الجواد فيض جديد وروح مستأنف، فإذا تعلق بها الروح المعاد أيضا كان لبدن واحد روحان وهو ممتنع. هسا هنا من هنا بحثه التفصيل يأتي بعد ذلك، يقول أساسا ندخل إلى الشق الثاني من البحث وإن كان مقدمات هذا، وهو أنه لماذا تفترضون روح جديدة حتى يلزم اجتماع نفسين، لا نفس الروح السابقة. يأتي هذا الكلام وهو أنه تعلق النفس بأجزاء معينة بعينها دون أجزاء أخرى، وتحتاج إلى مخصصة. وما المخصص لهذه الأجزاء؟ أن يتعلق بها بدن زيد، وتلك الأجزاء يتعلق بها بدن عمرو. ما المناسبة؟ هذه صارت كلها أجزاء متفرقة، بل دخلت في أجزاء بدن آخر، ثم صارت التراب، ما زالت ماتينة، دخلت في أجزاء والآن صارت ترابا، أجزاء ترابية. بعد لها خصوصية أن تكون هذه تتعلق بها نفس زيد لا نفس عمرو. لماذا نفس زيد تتعلق بهذا ولا تتعلق ببدن آخر؟ بل هذا مو مخصصة وجودية، هذا أمر اعتباري. أحسنتم. احنا نريد نوجد علاقة بين النفس وبين البدن. أي علاقة؟ علاقة وجودية، يعني هذه الأجزاء هناك أولوية وجودية أن يتعلق بها هذه النفس دون تلك النفس. أما إذا قلت لا، سواء هذه الأجزاء أو تلك الأجزاء، هذا مرجعه إلى أن العلاقة علاقة اعتبارية، علاقة غير وجودية. لذا هنا من هنا يدخل يقول: ثم أي تخصص ومناسبة بقي لأجزاء ترابية متفرقة من بين سائر الأجسام لبقاء ارتباط النفس بها ولو كان ارتباطا ضعيفا؟ أيما قد أقرب هذا المطلب إلى ذهن الإخوة ببيان آخر. الآن هذا التراب الموجود الآن في الشارع أو التراب الموجود في الحديقة، هذه أجزاء بدن زيد لو أجزاء بدن عمرو؟ هذه الأجزاء الموجودة في التراب اللي الآن أنت أدخل إلى أي حديقة مولانا فيها أجزاء من التراب، هذه أجزاء بدن زيد لو أجزاء بدن عمرو، يعني لها مناسبة بنفسية زيد أو بنفسية عمرو هذه الأجزاء؟ الجواب: لا نفسية زيد ولا نفسية عمرو ولا نفسية خالد. لعد أي نفسية؟ يقول: انظر إلى نظام الطبيعة، أنه إذا وقعت في صراط أن تكون زيدا يعني صارت نباتا، والنبات أكله حيوان، والحيوان صار جزءا ماذا؟ من نطفة، فتكون لها خصوصية زيدية. وإلا بما هي تراب موجودة في الأرض لها ارتباط خاص بزيد دون عمرو أو ليس لها؟ خب بعد تفرق الأجزاء الكلام لماذا أن النفس لها علاقة بهذه الأجزاء دون هذه الأجزاء؟ ما أدري، واضح القضية؟ ونحن نريد أن نوجد، نقول هذا عين الجسم السابق، نقول هذه العينية ما هي المناسبة أن نفس زيد تتعلق بها الأجزاء دون أجزاء أخرى؟ كلها متشابعة، كلها تراب. الجواب قطعا ليس كذلك، لأنها نفس هذا التراب يكون جزءا من نبات ومن حيوان ويؤكل، وألف مرة يتبدل ويذهب ويأتي، وهي مرة تكون لزيد ومرة تكون لعمر ومرة تكون لخالد، وهي نفس هذه الأجزاء. نفس هذه الأجزاء هم صارت لزيد وهم صارت لعمر وهم صارت لخالد وهم صارت للحيوان وهم صارت للنبات. أنت تريد أن تقول الآن نفس زيد تتعلق بهذه الأجزاء دون غيرها، وما المخصص أنها تتعلق بهذه دون غيرها؟ نعم ملي، مو الجنين، مو في الجنين، في الأجزاء الترابية. جليد، هذا استعداد الجديد. وهذا نفترض فرض العقلي شيخنا، هذا فرضنا، قلنا بأنه إما أن يقول قائل بأنه استعداد جديد فيحتاج إلى نفس جديدة ونفس معادة ويلزم توارد نفسين على بل، هذا الشق الأول. الآن الشق الثاني يقول للشخص: لماذا تفترض النفس الأولى ونفس الثانية ونفس النفس السابقة تتعلق بأجزائها؟ نقول: لا مخصص. وقلنا فرضين أكو، فرض أنه نفسان لبدن واحد، فإن قال قائل لا بعد أن حصل الاستعداد نفس النفس السابقة تفاض عليه، نقول: ما المخصص لأن تفاض على هذه الأجزاء دون أجزاء أخرى؟ أحسنتم ترجع بلا مرجح. ثم إن أي تخصص ومناسبة، شوية إذا تسمحون خلينا نخلص هذه العبارات نقل المطلب الأصلي، ولا أنا من باب أنه لا يبقى في الكتاب شيء لن نقرأه. ثم أي تخصص ومناسبة، هذا هاي الأبحاث الكلامية، شوفوا أدخلوا إلى الأبحاث الكلامية، هاي الأبحاث الكلامية هذه نماذج من البحث الكلامي وأنا بودي ترجعون إلى الأبحاث الكلامية، ولكن من ندخل إلى البحث الفلسفي إلى البحث العرفاني تجدون يا أخي أصلا رائع أخرى، نكهة أخرى، بحث آخر، أمور مقبولة معقولة يمكن الإنسان أن يتكلم فيها يتحاور فيها، ولا بيني وبين الله مبادئ تطورية لهالمطالب ما موجودة أصلا. ولكن هذه كلها لو في المواقف لو في المقاصد لو في كتب المتكلمين، أرجع إلى بعض شروح التجويد كثير من هذه المطالب تجدها موجودة هنا. ثم أي تخصص ومناسبة بقي لأجزاء ترابية متفرقة من بين سائر الأجسام لبقاء ارتباط النفس بتلك الأجزاء ولو كان ارتباطا ضعيفا، فإن كل علاقة وارتباط بين شيئين دون سائر الأشياء إنما يتحقق بأن يكون كل منهما أنسب الأشياء إلى الآخر. لكي نقول هذه النفس تتعلق بهذه الأجزاء دون غيرها لابد من وجود نحو من العلاقة والمناسبة، ولا توجد مثل هذه العلاقة. ونحن نرى كثيرا من المواد التي لها مزاج قريب من مزاج الحيوان وكيفية قريبة من كيفية الحيوان يكون الحيوان بتلك الكيفية يستحق المادة أو تستحق المادة لفيضان صورة حيوانية، فهي أولى بتعلق النفس إليها من تلك الأجزاء ترابية مو الرمادية، من تلك الأجزاء الترابية التي لم يبق لها استحقاق قبول صورة جمادية فضلا عن النباتية. يقول أنت عندما تراجع هذه الأجزاء تجد واقعا لا تستحق أن يتعلق بها صورة نباتية فضلا أن يتعلق بها صورة حيوانية فضلا أن يتعلق بها صورة حيوانية أو إنسانية. مراد من الجماد هنا يعني المعدن، الجماد وإلا كل أجزاء ترابية هي أجزاء ماذا؟ أجزاء جمادية. لا مراد من الجماد هنا يعني الصورة المعدنية. يقول لم يبق لها استحقاق قبول صورة جمادية أي معدنية فضلا عن النباتية فضلا عن الحيوانية فضلا عن الإنسانية فضلا عن الفرد عن الزيدية. وكل من له أدنى إدراك إذا رجع إلى وجدانه يعلم يقينا لا اكتفاء ولا اشتياق ولا استئناس للنفس بجسم من بين سائر الأجسام. ما علاقة النفس أن تريد هذا الجسم دون تلك الأجسام، أن تريد هذه الأجزاء دون تلك الأجزاء، مع أن المفروض أنها جميعا متساوية. يعلم يقينا أن لا استئناس للنفس بجسم من بين سائر الأجسام أو بأجزاء جسمية من بين سائر الأجزاء إلا بأن يكون للجسم له أو لها، أي للأجزاء الجسمية له أو لها، بأن يكون له الجسم أو لها أي الأجزاء الجسمية كيفية محسوسة ملائمة أو هيئة مناسبة تكون النفس أليق بها من غيرها. قل لي أيها العاقل، قل لي إدغام هنا، قل لي أيها العاقل المتأمل أي تعلق وتشوق يكون للنفس بأجزاء مبثوثة في الهواء أو مغمورة في باطن الأرض أو الماء بحيث لا يتميز تلك الأجزاء لا تتميز عند الحس أو الخيال عن غيرها من الأجزاء عد النفس تشتاق إليها دون غيرها. أي اشتياقين؟ لماذا تقولون أنه النفس هذه الأجزاء عندما اجتمعت النفس تشتاق إلى هذه دون غيرها؟ فإذا لم يكن اشتياق إليه بعينه إذن يفاض عليه نفس، والمفروض نفس معادة يلزم اجتماع جسم نفسين على بدن واحد. فإن قلت بأنه هذا التميز محفوظ في علم الله أن هذه الأجزاء اللي كانت لبدن زيد صحيح أنه لا تتميز عند الحس وعند العقل وعند الخيال بل وعند النفس أيضا لا تتميز، ولكن متميزة في ماذا؟ في من لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ذاك يعلم أن هذه أجزاؤه وليست أجزاء غيره. الجواب شنو؟ الله فقط يعلم أن هذه الأجزاء هي أجزاء زيد، ألف مرة تبدل عليها، صارت أجزاء زيد وأجزاء عمرو وأجزاء خالد وأجزاء و و و إلى غير ذلك، فلماذا تكون لزيد دون عام؟ قال: وإن كان لتلك الأجزاء تميز في نفس الأمر وفي علم الله امتيازا، ولكن ذلك لا يوجب الاختصاص لهذا الأمر أصلا، وليست أيضا عند انحلال التركيب. هسه الآن يريد أن يقول لعل النفس تبقى تحفظ أجزاءها، كيف؟ لأنه في خيالها وقوة حافظة في حافظتها هذه الأجزاء لها وتلك الأجزاء ليست لها، فإذا اجتمعت هذه الأجزاء ترتبط بها دون غيرها. هنا من صدر المتألهين يجاوب يقول: أنتم عندكم الحافظة أمر مادي أيضا يتحلل وينتهي بالموت، ولا تقولون أن الحافظة أمر مجرد حتى تقبلوا أن التميز محفوظ عندكم. هذا أولا، وثانيا إشكال آخر يأتي. ياهو أحسنتم، جزاكم الله خير بأنه محفوظ، بلي هذا يكون جواب جدلي بعد. قال: وليست أيضا عند انحلال التركيب وفساد القوى البدنية قوة ذاكرة للنفس عندهم، يعني عند المشهور من الحكماء الذي يقولون أن الذاكرة قوة مادية وليست قوة مجردة عندهم، حتى يكون بقاء البدن الشخصي في الحافظة مخصصا لتعلق النفس بالأجزاء التي منها ركب البدان. تقول: النفس حافظ أجزاءها فهي تستأنس بتلك الأجزاء لا بأجزاء أخرى. يقول: الذاكرة عندكم مادية. هسه صدر المتألهين يقول: فإن قال قائل أنها الذاكرة ما هي مجردة، فهل يمكن حل الإشكال أو لا يمكن؟ يأتي، والحمد لله رب